إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمع باب جديد أو درس جديد من دروس هذا الكتاب، كتاب عمدة الأحكام. وحديث اليوم إن شاء الله عن مسألة تسمى العمرة أو الركبة. العمرة على وزن فعلة، وليست العمرة اللي هي إيه قرينة الحج يعني، أو ما تذكر مع الحج. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها. من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموازين. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، يعني أن يقول المعمر الواهب هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت أو ما عشت، يعني ما عشت أنت طيلة حياتك أو ما عشت أنا طيلة حياتي، فإنها ترجع إلى صاحبها، فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. فالمسألة في هذا الحديث كما قلنا تسمى بمسألة العمرة على وزن فعلى، وتسمى أحيانا بالركبة من المراقبة، من المراقبة. والعمرة كما قلنا على وزن فعلى، قال العلماء هي الهبة المعلقة بعمر الإنسان. ده تعريف كلمة العمرة شرعا، هي الهبة المعلقة بعمر الإنسان، كأن يقول هذا البيت لك مدة عمرك أو مدة عمري، يعني ما دمت حيا، فإذا مت ينتقل إلى ورثتي. ما دمت حيا فإذا مت انتقل إليك، يعني علق هذه الهبة على موت أحدهم. إما أن يقول هذا البيت لك مدة إيه؟ عمري. طب إذا أنا مت رجعت هذه الهبة إلى ورثتي، إلى إيه؟ إلى ورثتي. طيب لو علقها على عمر هذا الإيه؟ هذا المعمر، فهذه لا ترجع إلى الورثة إلا بموت المعمر، إلا بموت الإيه؟ إلا بموت المعمر. اسم فاعل مفعول من أعمر فهو معمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له، قضى بالعمرة لمن وهبت له. فالعلماء قالوا أن العمرة على ثلاثة أشكال، يعني هيئة المسألة على ثلاثة أشكال. الشكل الأول أو الحالة الأولى أن يقول له: هي لك مدة عمرك ولعقبك، فهذه هبة دائمة ولا تعود. يعني لو أن إنسانا قال لآخر: هذا البيت، خلينا في مسألة البيت، هذا البيت، هذا الفرس، هو لك مدة عمرك ولعقبك من بعدك، ولعقبك من بعدك. فالعلماء يقولون أن هذه هبة دائمة، طالما أن هذا المعمر قد امتلكها، طالما أن هذا المعمر قد الإيه؟ قد امتلكها، لأن الأصل في الهبة أنها لا ينتفع بها، أو لا تسري أحكامها إلا بالإيه؟ بالملك. بمجرد أن يملكها، فإن قال له: هي لك طيلة حياتك ولعقبك لورثتك من بعدك، فهذه هبة دائمة لا تعود أبدا إلى المعمر، لا تعود أبدا إلى الإيه؟ يبقى دي الصورة الإيه؟ الأولى، اللي هي الهبة الإيه؟ الهبة الدائمة. العمرة شكل من أشكال الهبة، الأصل في الهبة الإطلاق والدوام. والحالة الثانية أن يقول له: هي لك مدة عمرك فقط، أو مدة عمري فقط. يقول له: هذا البيت لك، انتفع به، هو هبة لك، مدة عمرك إيه؟ مدة عمرك فقط، وهذه ترجع بعد وفاته إلى صاحبها الأول، فهي عارية موقوتة. كأنك أعرته هذا البيت عارية إيه؟ موقوتة، يعني محددة بزمن معين. بل الأصل الأول، الصورة الأولى، أن هو قال له أنها إيه؟ أن هذه الهبة دائمة، فهذه تسمى شرعا هبة، هذه تسمى شرعا إيه؟ إنما إن قال له: أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، أو مدة حياتي، فالعلماء يقولون أن هذه ليست هبة، إنما هي عارية موقوتة، عارية موقوتة ترجع إلى صاحبها متى انتهى هذا الشرط. لو اشترط أن مدة حياتي ترجع بموت المعمر، مدة حياتك ترجع بموت المعمر، ترجع بموت الايه؟ المعمر. يبقى دي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يقول: هي لك ويسقط. أن يقول: هي لك ويسقط، يعني لا يقول مدة حياتك، ولا يقول إيه؟ لعقبك، ولا يقول لعقبك. وهذه الصورة هي التي كانت موجودة في الجاهلية، هي التي كانت موجودة في الإيه؟ في الجاهلية. فماذا كان يصنع أهل الجاهلية؟ كان الواحد يقول له لهذا المعمر: هذا البيت لك، هذا البيت لك، ثم إذا مات أخذ هذا أو استرد هذا الإيه؟ هذا البيت دون شرط سابق، دون شرط الإيه؟ دون شرط سابق. فجاء الإسلام وأقر هذه العمرة، ولكن ضبطها، لأن الإنسان لو أنك قلت له: هذا الأمر لك، وسكت هكذا بعد أن يستقر في نفسه أنه لا، ثم بعد أن أخذت منه بعد ذلك في نهاية الأمر، قد يحدث الإيه؟ خلاف الشجار، وأنت ملكتني هذا الإيه؟ هذا الأمر. فبين الإسلام أنك إن قلت له كما في الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وقال: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، دي العمرة الدائمة، بدي الصورة الأولى. أو إن أردت أن تسترد هذه الهبة مرة أخرى، فعليك أن تشترط، عليك أن إيه؟ أن تشترط. طب إن لم تشترط، فالجمهور على أن هذه الهبة هي هبة مطلقة، لا يجوز لك الرجوع فيها، لا يجوز لك الرجوع إيه؟ فيها. في صورتين لا يجوز لك الرجوع في الإيه؟ في الهبة أو استرداد الهبة. إما أن تقول: هي لك ولعقبك، والأمر الثاني أن تتركها كذا مطلقة، فالأصل في الإطلاق أنها أيضا هبة إيه؟ دائمة من إيه؟ مطلقة. ولكن إن قيدتها فهذه ترجع إلى صاحبها مرة إيه؟ ترجع إلى صاحبها مرة إيه؟ مرة أخرى. ده بالنسبة لهذا الإيه؟ هذا الباب، وهو كما قلنا ضرب أو شكل أو صورة من صور الإيه؟ الهبة. صورة، نعم. الإشهاد على ذلك يعني؟ احنا قلنا الأصل في الإشهاد أنه مستحب وليس بواجب. الأصل في الإشهاد في العقود أنه مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الكثير من العقود ومع ذلك لم يشهد، ولو كان واجبا لأشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أشهدت فلا بأس، إن أشهدت فلا بأس. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. لا يمنعن، وشبه الحديث ده هنتكلم فيه عن مقاصد الإسلام ومحاسن الإسلام، محاسن الإسلام. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة أي راوي الحديث: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة. أبو هريرة رضي الله عنه يخاطب أقواما أعرضوا عن هذه الإيه؟ عن هذه السنة. والله لأرمين بها بين أكتافكم، والله لأرمين بها بين أكتافكم. العلماء قالوا لأرمين بها بين أكتافكم، إما إن معناها الإلزام، يعني يلزمهم بهذا الأمر، فإذا أراد الجار أن يغرز خشبة في جدار داره فلا عليه أن يمنعه، لا عليه أن يمنع. يعني أبو هريرة رضي الله عنه قضى بهذا الأمر، قضى بهذا الإيه؟ الأمر. قالوا لأن أبا هريرة لما قال هذا الحديث للناس كان أميرا على المدينة، كان أميرا على المدينة، فقضى بهذا الأمر، فواجب أن نأخذ به لأنه هو الإيه؟ الأمير. أو إن معنى لأرمين بها بين أكتافكم، يعني ألقي إليكم بهذه السنة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا تركتموها سئلتم عنها يوم القيامة، وكنت ممن لا يكتم هذا العلم، كنت ممن لا يكتم هذا الإيه؟ لا يكتم هذا العلم. فهذا الحديث كما قال العلماء هو في أمر من الأمور الإسلامية والأداب الإسلامية التي ينبغي أن تسود بين الجيران، فلا يجوز لصاحب الجدار أن يمنع، لا يجوز لصاحب الجدار أن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ تحريم. الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم تحريم، كما سنعلم أقوال أهل العلم في هذه المسألة هل هو تحريم أم مجرد كراهة يعني. لكن إذا كان الجدار لا يحتمل مثلا وسيصاب صاحب الأصل بالضرر، إذا أضيفت إليه خشبة أخرى فلا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بضرر كما قال العلماء. عيد هذا الكلام مرة أخرى، هذا الحديث في أمر من الأمور الإسلامية، الأداب الإسلامية التي ينبغي أن تسود بين الجيران، فلا يجوز لصاحب الجدار أن يمنع، يعني أن يمنع جاره إذا أراد أن يغرز خشبة، إذا أراد أن يجعل سقفه على جدار داره. يعني ما فيش حد الوقت بيحط خشب يسجد بخشب، يطبق عليه نفس الحكم بتاع إيه؟ يعني الحديد المسلح. يعني هل الجار لابد أن ينشأ أو أن يقيم حائطا حتى يلقي عليه هذا السقف؟ هل هذا لازم عليه واجب عليه؟ هو نفس العلة ونفس الحكم، نفس العلة ونفس الايه؟ ونفس الحكم. فقال: لكن إذا كان الجدار، في ضابط هنا، لكن إذا كان الجدار لا يحتمل مثلا إلا خشبة صاحب الأصل، صاحب الأصل وصاحب الدار الأصلي مش الجار، صاحب الأصل، وقد يسقط إذا أضيف إليه خشب آخر فلا ضرر ولا ضرار، وليس معنى هذا ملاحظة مصلحة الجار ولا نلاحظ مصلحة صاحب الأصل. يعني هذا الأدب يدور في مفهوم لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ايه؟ ولا ضرار. يعني انا لا الزم الجار او لا الزم صاحب الاصل صاحب الدار ان يقبل هذه الخشبة او ان يقبل هذا السقف، وقبول هذا السقف سيكون فيه ضرر على صاحب الايه؟ صاحب الاصل. لان العلماء قالوا الضرر لا يزال بضرر، بضرر المثل. وقالوا كذلك لا ضرر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ولذلك العلماء من هذا الفهم للحديث اختلفوا، هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هل هو للتحريم؟ يعني واجب عليك أن تقبل هذا الطلب من الجار، أم هو للتنزيه؟ نهي تنزيه يعني. نعم حيطة واحدة، الحيطة بتاعتي أنا والجار اللي جنبي ما بناش حيطة، عايز يسجر خلاص. كان زمان السقف خشب إفلاج، هو عايز يحط الفلج بتاعه على الحيطة بتاعتي من غير ما يبني، من غير ما يبني حيطة. الناس هي حيطة واحدة بتاع صاحب الأصل صاحب البيت، والجار اللي جنبه عايز يحط خشب على أساس إنه يعرش ويسكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤمن أن يمنع جاره من غرز هذه الخشبة، أن يمنع جاره من غرز هذه الإيه؟ كذلك لو في حيطة بينك وبين الجار 25 وفي عمدان وانت رميت السقف على نص الحيطة وفضل ايه؟ النص الثاني، وطلب منك ان هو يرمي السقف دون ان يرفع جدارا، دون ان يرفع ايه؟ جدارا. لو كان هذا الجدار سيتأذى بهذا السقف وقد يسقط ويتضرر فلا ضرر ولا ضرار. إن لم يحدث هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن أن تمنع جارك من هذا الإيه؟ من هذه الأخلاق الإيه؟ حميدة، من هذه الأخلاق حميدة. إذا كان الصحابة الواحد منهم يعرض على أخيه المسلم أن يتنازل له أن يطلق إحدى زوجتيه فينكح هذا الصحابي وأن يشاطره في ماله، ده الأصل في الأخوة الإسلامية، ده الأصل في الأخوة الإسلامية. نعم. انا جبت ما بيني وما بين جاري مره ما بنيتش حيطه في الجار، فجيت استخدم الحيطه ديت وحبيت ادق مسمار اعمل بيه حفله غسيل. فجاني الجار وقال لي ملتزم جدا وقال لي هل يجوز لك ان تعمل كده؟ فما سكتش خالص، ما عرفتش اتكلم. مسمار؟ يعني مسمار عشان اعمل حفله غسيل عليك المره الحيطه ديت شهاء ما مش فاهم. احنا بنتكلم في سكت وخشب. لا عليك، هو قال لي هل يجوز لك؟ قلت له سكت. يجوز طبعا. يجوز بنص حديث، ايوه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما احنا قلنا قيدنا الامر بالضرر، اذا كان هذا يؤدي الى الضرر فيمنع من ذلك. لا طبعا، لا مالكش حاجه انك تلزمني يبني جدار ثاني. هتلزمني ايه؟ مستخدم حطه في ايه؟ فين الاستخدام؟ طب ده الاصل يا اخي، انت هيمنعك من هذا ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش اي وجه للالزام ان انت تبني حيطه ثانيه الا كما قلنا اذا كان استعمال هذا الجدار يؤدي الى الضرر. قلنا ولذلك العلماء اختلفوا في هذا النهي. فاكثر علماء السلف اللي هم المتقدمون يعني على أن النهي هنا للندب، يعني هذا الفعل للاستحباب، هذا الفعل إيه؟ للاستحباب، لأن الجدار ملك لصاحب الأصل، الأصل أن الجدار ده أنا الذي أتحكم فيه، ده ملكي، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، إلا بطيب إيه؟ إلا بطيب نفس. والقول الثاني يبقى ده دليل القول الإيه؟ ده دليل القول الأول إن الأصل إن هذا الأمر ملك لي، أن هذا الأمر ملك إيه؟ ملك لي اللي هو صاحب الأصل، فلا يجوز لك أن تلزمني بهذا الإيه؟ بهذا الأمر. والقول الثاني أن هذا النهي على التحريم وأن الفعل على الوجوب، أن الفعل على الإيه؟ على الوجوب. إذا لم تكن برضه بالقيد اللي إحنا ذكرناه، إذا لم تكن في ذلك مضرة بينة على صاحب الجدار، وممن قال بهذا اللي قال بالقول الأول مالك اللي هو هذا الأمر عن الاستحباب، مالك وأبو حنيفة والكوفيون، واللي قال بالقول الثاني اللي هو الوجوب قال به أحمد الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل الحديث. جماعة أهل الحديث يعني العلماء الحديث يقولون أن هذا الفعل على الوجوب، هذا الأمر على الإيه؟ على الوجوب. لماذا؟ أولا لأن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم تحريم، الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ التحريم، والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ الوجوب، ما لم يأتي صارف يصرف عن هذا الوجوب إلى الاستحباب أو يصرف هذا التحريم إلى الكراهة، قال ولا صارف هنا، ده الأمر الأول. والأمر الثاني قالوا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ده أذكر الكلام، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع الجار جاره من ذلك. ألا ترى، ده كلام ابن عبد البر في الاستذكار، قال ابن عبد البر: ألا ترى أن أبا هريرة رأى الحجة فيما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أري من ذلك، وقال والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا بين في حمله ذلك على الوجوب عليهم ولو كرهوا، ولولا أنه فهم فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير واجب. وقال أيضا ابن عبد البر، قال وهو مذهب عمر بن الخطاب، مذهب عمر بن الإيه؟ ابن الخطاب الوجوب، قضى به على محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة، وقضى بمثل ذلك لعبد الرحمن بن عوف على جد يحيى بن عمارة الأنصاري. والقضاء بهذا الأمر خارج بالسنة، هم بيردوا على قول من قال لا يحل دم امرئ، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس، قالوا وهذا خارج بالسنة، يعني لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال لأن الحديث هذا معناه التمليك، يعني لا يجوز لك أن تأخذ ملك أخيك المسلم إلا عن طيب نفس. قالوا والاستهلاك، وليس الإرفاق من هذا التمليك، أنت بترفق بأخيك الإيه؟ المسلم، ولكن لا تملكه هذا الإيه؟ لا تملكه هذا الأمر، لأن الملك معناه حرية التصرف والبيع والشراء، إنما الذي تفعله هذا من باب الرفق بأخيك الإيه؟ بأخيك المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق في الحكم بينهما، الذي قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه هو الذي قال لا يمنعن جار جاره، لا يمنعن جار إيه؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم فرق إيه؟ فرق بينهما. فغير واجب أو وارد أن يجمع ما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجمع ما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القول في هذه المسألة، مالك وأبو حنيفة والكوفيون يقولون بالإيه؟ بالاستحباب، يقولون بالاستحباب، وقلنا الدليل بتاعهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والفريق الثاني الذي يقول بالوجوب من؟ الشافعي، أحمد، حاق، وأبو ثور، وكذلك إيه داود بن علي، وجماعة أهل الحديث، يعني علماء الحديث يقولون بهذا الإيه؟ حديث، كما قلنا لهذه الأدلة التي ذكروها. فإما أن الأمر على الاستحباب أو أن الأمر على الوجوب، وقلنا الحالتين مرتبطين ما لم يكن هناك ضرر، ما لم يكن هناك إيه؟ ضرر. وحقيقة هذه المسألة، مسألة الجيران والتعامل بين الجيران، يعني مسألة تستحق وقفة، تستحق وقفة. ونتكلم في عجالة عن حق الجار، تكلم في عجالة عن حق الجار، وهذا من بيان محاسن الإسلام، خاصة في هذه الأيام ينبغي أن نتكلم كثيرا على مقاصد الشريعة وعلى محاسن الإسلام وعلى ما امتاز به الإسلام، لأن للأسف الشديد كثير من الناس يعني ضاق ذهنه على أن الإسلام لم يأتي إلا بالحدود الشرعية. الناس أي حد يتكلم عن الإسلام الوقت يصدر للناس الحدود الإيه؟ الشرعية. والله لو علموا حقيقة هذه الحدود لعلموا أنها من الحرية التي ينادي بها هؤلاء. ليه؟ لأن لو جعلت الحرية هكذا حرية مطلقة فوضوية فأنت هتعتدي على حريتك وأنا أعتدي على حريتك على حريتك. هذه الحرية ما جاءت إلا للزجر وما جاءت إلا لبيان حق كل إيه؟ كل إنسان. فلماذا لا نتكلم إلا على هذا الأمر؟ وإحنا لو تكلمنا على محاسن الشريعة ومقاصد الشريعة لألفنا فيها المجلدات، ألفنا فيها المجلدات. فمن ضمن هذه المقاصد مسألة الجار، حق الجار. أوصى الله عز وجل بالجار خير وصية، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى أول أمر العبادة، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فمن ضمن الوصية التي أوصى الله عز وجل بها هذه الوصية الجامعة، كان من ضمن هذه الوصية الوصية بمن؟ الوصية بالجار. فما هو حدود هذا الجار؟ هل الجار المناسق للبيت؟ اللي أمام البيت؟ اللي خلف البيت؟ عن اليمين؟ عن الشمال؟ ذكر البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد عن الحسن البصري أنه قال في ضبط الجار، قال الحسن البصري لما سئل عن الجار قال: 40 دارا أمامه. الجار ده له حد كده 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. وده سند حسن إلى الإمام الحسن الإيه؟ الحسن البصري، إلى الإمام الحسن البصري. وقال آخرون: الجار هو من سمع الأذان. يعني أنت لو ساكن جنب المسجد جارك لحد آخر واحد يسمع الأذان بتاع المسجد. وقال آخرون: من سمع الإقامة فهو جار المسجد، ويقرر ذلك في الدور، يقرر ذلك في الدور. إذا مسألة الجيران دي مسألة مهمة جدا. يعني الحسن البصري وسعها لحد كام؟ لحد 40 جار. يعني 40 في 40 في 40 في 40 يبقى كام؟ 4 في 4 بكام؟ ها؟ 4 في 4 بكام؟ أنا نسيت، يعني 160 بيت. 160 بيت دول إيه؟ يعني بلد بحالها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال يوصيني، يعني جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يوما ما سيقول: يا محمد إن الجار له نصيب في الميراث. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أهمية حق الجار. ولقد جفت مشاعر كثير من الناس تجاه الجيران بشكل ملحد، وله صور منها من هذا الجفاف الذي أصاب المسلمين عدم الإحسان إلى الجار. والإحسان إلى الجار من مكارم الأخلاق، بل إن الجار الفقير يتعلق بجاره الغني يوم القيامة بسبب منعه معروفة. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفة. كم من جار، هذه تدل على الكثرة. كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنعني معروفة. منعني بإيه؟ معروف. يعني ممكن يكون هذا الجار كف الأذى، كف الأذى، ولكن هناك معروف لم يؤدي إلى هذا الإيه؟ الجار. فهذا الجار يتعلق به يوم الإيه؟ فما بالنا بالذي يؤذي ولا يؤدي المعروف؟ شك أن هذا أشد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره ايه جائع. ومش المقصد مسألة الشبع والجوع فقط، محتاج لمال، في ضيق، في أزمة، في هذه الأمور ينبغي أن تراعى. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك. أين نجد هذا المقصد العظيم وهذا الإحسان في غير دين الإسلام؟ والكريم حقا من يكرم جاره بحدود الطاقة وبقدر المستطاع ولو بالكلمة الطيبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فليحسن إلى جاره. ولذلك جار أبو حمزة السكري من علماء الحديث المشهورين، محمد بن ميمون أبو حمزة السكري، مش عشان كان بيبيع سكر، لا، ده اسمه أبو حمزة السكري لأن كان لسانه بينجب سكر كما يقولون، كان حلو الكلام، كان حلو الكلام، يعني الذي يبين لك مكانة هذا الرجل. ابن المبارك لما قيل له: من الجماعة؟ قال: أبو بكر وعمر. فقيل له: إن أبا بكر وعمر قد مات. قال: فعثمان. قيل له: إنه قد مات. قيل له: فبفضل. إلى أن قال أبو حمزة السكري جماعة. الجماعة المقصود بها مش كثرة الناس، المقصود بها القائم على الحق، القائم على الإيه؟ على الحق. فأبو حمزة السكري ده هذا كان يحسن الجوار مع جاره، فجاره أصيب بضائقة مالية فأراد أن يبيع الدار، فجاءه المشتري قال له: بكم تبيع الدار؟ فقال له: أبيع الدار ب2000 وأبيعك جوار أبي حمزة ب2000، يعني أديك الدار دي ب2000 هي 8000، وعايز 2000 ثاني عشان تتجوز إيه؟ أبي حمزة. فلما سمع أبو حمزة ذلك أعطاه ال2000، يعني فرج عنه هذه الضائقة، وقال له: لا تبع الدار، وافق معه. فشوف الأخلاق كيف وصلت. فعلا ناس كتير يقول لك مثلا ايه، والله ده احنا لما واحد مثلا يجي يفكر انه ينجح تنجح فين وتسيبني، ما ينفعش ده الشرع يضل ومش عارف ايه. وناس تانية تقول لك ايه، في السجود والركوع والاحلام بيدعو الله عز وجل ان ايه، ان يعزز النجار ده ايه. صلى الله عليه وسلم. ايه احنا قلنا يوم 40 مش 7، هي مش صحيحة. ال40 احنا قلنا هو من قول الحسن البصري، من قول الحسن، لا لا لا، ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قول الحسن، حسن البصري. ايه؟ العدد ال40 ده هو اجتهاد. سمع، احنا قلنا اختصوها بمسألة الأذان ومسألة الكلام ده كله، فممكن يكون حصل حصر عد الكلام ده كله، وممكن يكون سمعوها من الصحابة ولم يسندوها إلى الصحابة. ممكن التابعي يسمع حديثا أو يسمع أثرا عن الصحابة ولا يسند هذا الأمر إلى الصحابة، لا يسند هذا الأمر إلى الصحابة. أيضا من جفاف المشاعر مع الجار إيذاء الجار، فمن الناس من عنده جفاف في مشاعره فلا يبالي بحقوق الجار، فتراه يؤذي جاره تارة بالسخرية منه، وتارا بإيذائه لأولاده، أو التجسس على حريمه، والجلوس في الطريق دون إعطاء الطريق حقها من غض البصر، إلى غير ذلك من صور الإيذاء. يعني هذه الأخلاق، مسألة الحفاظ على الجار، ومسألة أن الجار يعتبرك صاحب الدار إن هو غاض، ويأتمنك على أهله وعلى داره وعلى أولاده. والله هذه من أمور الجاهلية التي كان يحمد بها أهل الجاهلية، مسألة الجوار وحسن الجوار وحفظ الأعراض. يعني حتى أن عنترة بن شداد هذا الشاعر الجاهلي المشهور كان يقول أبيات بيتا مشهورا، يقول إيه: وأغض الطرف إن بدت لي جارتي، يعني لما يطلع فوق السطح وشاف الجارة خلاص كأنه شاف، وأغض الطرف إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. مش ده بقى يطلع فوق البيت ويبص في صحن البيت ويستني تفتح الشباك وتفتح الستاره ولا تقعد على الباب ولا تخرج. هذه اخلاق موجوده بين المسلمين، أخلاق موجودة بين المسلمين. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والأدلة في تحريم إيذاء الجار كثيرة، بل إن حفظ الجار وعدم إيذائه من أسباب دخول الجنة، كما أن إيذاء الجار من أسباب دخول النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قال: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأسوار. الأسوار جمع ثور، هو القطعة العظيمة من اللبن الجامد، يعني تتصدق بأشياء بسيطة، ولا تصلي إلا الفريضة، إلا المكتوبة، ولا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. فالأولى تصلي الفرائض وتصلي النوافل وتصوم النهار، يعني زيادة على الفريضة، وتفعل وتتصدق، مع ذلك تؤذي الجيران به. شوف الصحابة قال صلى الله عليه وسلم: بلسانها، مش بالسحر والدجل والشعوذة وأذية الأهل والأعراض، بالإيه؟ باللسان. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. فانظر أخي إلى عاقبة إيذاء الجار، ولو لم يكن في عدم إيذاء الجار إلا حفظ المروءة لكان خريق بالكريم أن ينأى بنفسه عن إيذاء جيرانه، فكيف وفيه السلامة وحميد العاقبة. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: فما أحد منا بمهد لجاره أذى ولا مذر به وهو عائد، لأن نرى حق الجوار أمانة ويحفظه الكريم المعاهد. فلا أحد منا بمهد لجاره أذى، ما بيهدلوش أذية، ولا مذر به وهو عائد، لأن نرى حق الجوار أمانة ويحفظه الكريم المعاهد. أيضا من صور الجفاف التي يعني والجفاء التي أصابت المسلمين بالنسبة للجار عدم الصبر على الجيران، عدم الصبر على الجيران. فالصبر سيد الأخلاق ورفيق الدرب والطريق، والطريق إلى الإمامة في الدين. وأحق الناس بالصبر الجميل الجار، بل إن الصبر من أعظم حق الجار على جاره. قال الحسن البصري: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. يعني شوف بقى الأخلاق العالية، مش أنت لما تكف الأذى تقول أنا حسن الجوار، لا، حسن الجوار أن جارك إن أذاك أن تصبر على هذا الإيه؟ أن تصبر على هذا الأذى، أن تصبر وأن تنصحه في الله، يعني أن تقابل السيئة بالحسنة، أن تدفع السيئة إيه؟ بالحسنة، أن تدفع السيئة بالحسنة. ومن الناس من جفت مشاعرهم فتجدهم يضيقون من جارهم لأدنى هفوة، وهذا لا يحسن ولا يجمل، بل الجار حقه الصبر والتجمل، فذلك من كمال المروءة، كما قيل: مروءة الرجل صدق لسانه، واحتمال عثرات جيرانه، وبذل المعروف لأهل زمانه، وكف الأذى عن أباعده وجيرانه. كلام طيب جدا. مروءة الرجل، كيف تعرف أن هذا الرجل عنده أخلاق حميدة وعنده مروءة؟ قالوا: مروءة الرجل صدق لسانه، أن يكون صادق الكلام لا يكذب، صادق الحديث لا يكذب، واحتمال عثرات جيرانه، وبذل المعروف لأهل زمانه، وكف الأذى عن أباعده وجيرانه، يعني أن يبدأ وأن يكف الأذى عن الناس أجمعين. والصبر على أذى الجار الحديث عنه ذو سجون، وما أجمل التغافل عن كل ما يصلك من أذى الجار، فذلك طريق إلى العافية والسلامة. فقد روى البيهقي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد عن عثمان بن زائدة قال: العافية عشرة أجزاء، العافية في الدنيا عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. مش التغافل انك تكون مغفل، لا، ان تكون عالما بالامر ومع ذلك تتغافل عنه. وبرضو هذا لا يفهم خطأ، ان الانسان يتغافل عن اي شيء. ايوه عم الحاج، كان عادة الدنيا مثلا من لجنة اللي اتعافي خجل برضو خطر عليه برضو جزية. ما هو الصبر لا يعني عدم العلاج، يعني الصبر لا يعني عدم العلاج وعدم النصيحة وعدم، إنما المقصد إن بعض الناس إذا أذي، إذا أذي خلاص، ما هنأتي، هيأتي الكلام ده إن شاء الله هيأتي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن جاري يفعل بي كذا وكذا وكذا، يعني بلغ الأمر مبلغه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أخرج متاعك إلى الطريق، على قارعة الطريق، على قارعة الإيه؟ الطريق. فكلما مر أناس قالوا: يا هذا ما بك؟ يقول: جاري فعل كذا وكذا. فيقول الناس: لعن الله فلان، لعن الله، يلعنون هذا الإيه؟ هذا الجار. فذهب هذا الجار المؤذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن الناس قد لعنوني. فقال له: لماذا؟ قال: لأني فعلت لأن جاري فعل وكذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد لعنك قبل أن يلعنك الناس. يعني المسألة لها حدود، ولكن المقصد احنا بنتكلم دلوقتي عن شيم الأخلاق. هل هذا الخلق موجود بين المسلمين الآن؟ مسألة الصبر على أذى الجار، ومسألة كف الأذى عن الجيران، ومسألة المعاملة بالحسنى، ومسألة كرم الضيافة والأخلاق، وإن تكون البيوت كأنها يعني بيت واحد. هل هذه الأمور موجودة بين الناس؟ قد نجد بعضها في القرى، ونجدها منعدمة في المدن. يعني العمارة الواحدة ممكن يكون الجار مش عارف اللي قصده ده إيه، ولا سأل عن، ممكن يموت ويقعد يومين ثلاثة وأربعة لحد ما الرائحة تخرج، وبعد ذلك يعرف ان هو مات، يعرف ان هو ايه؟ ان هو مات. فانا اتكلم الان كمان على مساله الاسلام. انظر الى هذا الاسلام وما جاء به، وكما قيل ان هذا الدين عظيم لو كان له رجال. يعني هذا الدين يصير عظيما في قلوب الناس، هو عظيم عند الله عز وجل، وتقبل عليه الناس اقبالا لو كان له رجال يطبقونه كما كان الصحابه يطبقون هذا الايه؟ يطبقون هذا الدين. فقال الإمام أحمد لما قيل له: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل، فحدث به أحمد بن حنبل فقال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل، كلها في التغافل. إن الإنسان عارف إن المسألة دي خطأ، ولكنه خطأ يسير لا يقتضي العتاب ولا يقتضي كذا والشجار. ولذلك قال القائل: أقول لجاري إذا أتاني معاتبا مدلا بحق أو مدلا بباطل، أقول لجاري إذا أتاني معاتبا في حق أو في باطل، إذا لم يصل خيري وأنت مجاور إليك فما شري إليك بواصل. يعني تب تماما أن الخير إن لم يصل إليك فلن يصل لك مني الشر، لن يصل لك مني الإيه؟ أن يصل لك مني الشر. أيضا من جفاء المشاعر أن كثيرا منا لا يعلم أولاده حق الجار، كثيرا منا لا يعلم أولاده حق الإيه؟ حق الجار. وهذا من جفاء المشاعر. وكما قال الإمام الغزالي رحمه الله، أبو حامد الغزالي في حقوق الجار، قال: وجملة حق الجار أن يبدأه بالسلام، ولا يطيل معه الكلام، ولا يكثر عن حاله السؤال، ويعوده في المرض، ويعزيه في المصيبة، ويقوم معه في العزاء، ويهنئه في الفرح، ويظهر الشراكة في السرور معه، ويصفح عن زلاته، ولا يتطلع من السطح إلى عوراته أو عوراته، ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره، ولا في مصب الماء في ميزابه. الميزاب اللي هو القناة الصغيرة التي كانت تصنع على السقف حتى لا يتجمع ماء المطر على السقف، وبالتالي ينزل هذا الماء إلى الطريق. فأبو حامد يقول ينبغي أن يبعد هذا الميزاب من أمام بيت الجار حتى لا يتأذى به الجار. ولا في مطرح التراب في فنائه، يعني ما ينفعش الواحدة تكنس تكنس تكنس وتكوم التراب قدام بيت الجيران قدام بيت أو تكنس وما تلمش خالص أصلا وتسيبه قدام بيت الجيران. ولا يضيق طرقه إلى الدار، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، وبستر ما ينكشف له من عوراته، وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة، ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته، يعني يحرس له هذا الدار. لو أن غريبا جاء ليعتدي عن هذا الدار ما يقولش أنا مالي وخلينا احنا مالنا خلينا في حالنا، لا، ينبغي أن يتدخل وأن يكون كصاحب كصاحب الدار. ولا يسمع عليه كلاما ويغض بصره عن حرمته، ولا يديم النظر إلى قادمته، ويتلطف بولده في كلمته، ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه. وتعليم الأولاد حقوق الجار دأب السلف، والأحاديث في ذلك ذو شجون. ومن طريق ما يذكر أن عبد الملك بن مروان قال لمؤدب ولده: إذا رويتهم شعرا فلا تروهم إلا مثل قول العجيب السلولي، يعني يقول له لو علمت الأولاد شعر علموا أمثال هذا الشعر. ماذا يقول؟ يقول: يبين الجار حتى يبين حين يبين عمي، ولم تأنس إلي كلاب جاري، وتطعن جارتي من جنب بيتي، ولم تستر بستر من جداري، وتأمن أن أطالع حين آتي عليها وهي واضعة الخمار. يعني شوف الأمان بين الجيران وصل لدرجة إن هي ممكن تخلع الخمار في صحن بيتها وهي تأمن تماما أن الرجل فوق الدار، هذا الجار فوق الدار، لن ينظر إليها. كذلك هدي آبائي قديما توارثه النجار عن النجار. قال: أي إنها تأمن من أن أفارقها النظر ولو كان بغير نقاب. وقال كذلك بشار بن بشر، قال: وإني لعف عن زيارة جارتي، وإني لمشنوء لدى اغتيابها، إذا غاب عنها بعلها لم أكن لها زؤورا، ولم تأنس إلي كلابها، ولم أكن طلابا أحاديث سرها، ولا عالما من أي جنس ثيابها. يعني معرفش حتى يعني لا أطلع على حرمة هذا البيت طالما أن صاحبه قد غاب عن هذا قد غاب عن هذا البيت. أخيرا أيضا من الجفاء في ذلك قلة التهادي بين الجيران. فقد يحصل بين الجيران ما يعكر صفو المودة والمحبة، وكثيرا ما يحصل ذلك نتيجة هفوة أو زلة كما يحصل بين الأقارب لقرب الدار. لهذا كانت المحبة بين الأباعد أثبت والمودة أحمد. قال ابن عبد البر: قال رجل لسعيد بن العاص: والله إني أحبك. فقال: ولم لا تحبني ولست لي بجار ولا ابن عم؟ بيقول له ليه؟ لأن كثرة المخالطة بين الجيران كثيرا ما تؤدي إلى هذه الهفوات وهذه المشاجرات وكذلك قارب. لذلك احنا عندنا الكلمة المشهورة: ما تتجوزش حد من قرايبك، تتجوز حد من لا كان يقال. هذا قول سعيد: الحسد في الجيران والعداوة في الأقارب. يعني الحسد موجود بين الجيران إلا من رحم الله، والعداوة موجودة بين الأقارب كذلك إلا من رحم الله. فإذا كان الأمر كذلك فلا شيء يسد سخائم الصدور ويجدد عهد المحبة والمودة كالهدية، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تهادوا تحابوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال: إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. قال ابن حجر: وقوله إلى أقربهما منك بابا أي أشدهما قربا. وقيل الحكمة فيه أن الأقرب، ليه الأقرب بابا؟ أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوح لها بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات ولا سيما في أوقات الغفلة. قال ابن أبي جمرة: والإهداء إلى الأقرب مندوب، لأن الهدية في الأصل ليست واجبة فلا يكون الترتيب فيها واجبا. فدي بعض كذلك رد هدية الجار، وكذلك استقلال هدية الجار واحتقار هدية الجار. فهذه الأمور ينبغي أن ينظر إليها في هذا المضمار. أولا ينبغي أن تطبق وأن تفعل، والإنسان ينبغي أن يكون صالحا حسن السيرة مع جيرانه، حتى ولو آذوه يتحمل هذا الأذى ويصلح هذا الأذى بما يوطد هذه العلاقة ويقوي هذه العلاقة بين الجيران. الأمر الثاني أن من خلال هذا الكلام، هل وجدنا هذا الكلام موجودا في غير ملة الإسلام؟ لا والله ليس موجودا، بل هذا الكلام لا يوجد حتى في الأقارب في غير ملة الإسلام. يعني مجرد الأقارب، هذه الصلة بين الأقارب، بين الأبي وابنه، أو بين الأبي وأبيه، أو الابن والأبي، أو الرجل وامرأته، لا توجد هذه العلاقة القوية التي بينها بالإسلام في الجار، فضلا عن أن تكون في صلة الأرحام أو في الأقارب، فضلا عن أن تكون في الإيه؟ في مسألة الإيه؟ الجيران. فقال أبو هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. يقبل المسمار يدق بقى ولا لا؟ ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا. بكرة إن شاء الله. خدش حاجة. نعم. ما هو ده من هذا الجيران. ها؟ الله المستعان. ان شاء الله يعني تكون جمهور في المساله دي ايه على المد او المساله ايه مساله هو لان عنا جاره ان يضع الجمهور على الوجوب. احنا قلنا وعليك الصلاه والسلام فعل الصحابه وقول اذا كان الجار ده يعني يمتلك يعني عنده القدره الماليه ان يضع يعني حائطا بجوار حائط وهو يعني معلش بيستهبل او بياخد المسألة دي بقى خلاص ده مما اوجبه الشرع عليه ده مما اوجبه خلاص احنا قلنا